برك بأقاربك أن تصل رحمك. شوف ذول العباسيين وصلوا إلى الحكم بشعار من؟ بشعار يا لثارات الحسين. أول ما وصلوا للحكم من المنطقي والمعلوم أنت من توصل إلى الحكم بشعار معين لازم أن تخدم أهداف هذا الشعار. دول بس وصلوا للحكم أخذوا يقتلون العلويين. هذا موسى الهادي قتل الحسين بن علي صاحب فخ أقرأ وسبى أخته، هو قصة شبيهة بقصة الحسين عليه السلام، أختهم اسمها زينب بنت علي، جابوا للرؤوس، وضع الرؤوس في الديوان في البلاط وخلى صفيحة فوق الرؤوس وأخذ يمشي وينشد: بنو عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فنحن لسنا كمن كنتم ترجون نيله، فنقبل حكما أو نحكم قاضيا، ولكن حكم السيف فينا محكم فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بنو عمنا لو كان أمرا مدانيا، فإن قلتم ظلمنا فلم نك ظلمنا ولكن أسأنا التقاضية. شوف هذه صورة من صور بني العباس، حتى قال الشاعر: تالله ما فعلته أمية بهاشم عشر معشار ما فعل بنو العباس. هذا المتوكل، شوف هذا المتوكل اللي يقعد واحد يقول لك هذا محي السن، هذا مميت البدعة، اللي يوقف أحد الشعراء يقول له: وإن رؤية سمات وجهك من نعم الله التي لا تحصر. هذا سوى كتب إلى والي بالمدينة: إذا بلغك كتابي إن يوجد في المدينة نخيلات لبني علي وعلمت أنهم يرزقون منها فاشتثها. هاي النخلات اقطعهن، وبالفعل إجا الوالي قطع النخيلات اللي كانوا يأكلون منها أهل البيت عليهم السلام. وأقرأ في تاريخ اليعقوبي وغيره من التواريخ ويذكرها الطبري، فالصورة محزنة. كانت العلويات من بني هاشم كل عشرة يصلين بعباءة، عباءة واحدة، هاي العباية تفتر على هاشمية وراء أخرى ويوقفن يصلون. هكذا بلغ الفقر ببني هاشم،